هنا كانت امرأة سوداء تقوم المسجد وتنظفه، فماتت بالليل فدفناها الصحابة وصلوا عليها دون أن يخبروه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما علم حزن لذلك حزنا شديدا وقال هلا أذنتموني. كان يقدر أي أحد من المسلمين مهما كانت وظيفته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في أعلى جنات الخلد، وكل من نشر المقطع وقال آمين.